إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا إلى الكلام في هذا الكتاب عن نقول أهل العلم في بيان منزلة عمل الجوارح وحكم تاركه، واخترنا بعض النقول لأهل العلم، ختمنا بالنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن ابن القيم عليهما رحمة الله في كلام أهل العلم في كلامهما عن هذه المسألة ومنزلة العمل من الإيمان. نستأنف بعض هذه النقول ثم نبدأ في الشبهات، شبهات المخالفين في هذه المسألة. وقلنا إن المؤلف قد قسم إلى شبهات نقلية وعقلية وبعض كلام أهل العلم الذي اشتبه عليه. طيب، وصلنا إلى بعض النقول عن المعاصرين. في الصفحة 72 نقل نقلا عن الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله في الصفحة 72. سننتقي بعض نقول المعاصرين في الصفحة 72. نعم، الشيخ عبد الرحمن البراك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سئل حافظ الله: كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الله من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، وبين قولنا إن العمل ركن في الإيمان؟ فأجاب: هذا والله الله أعلم، الحديث هذا أنا أقول إنه من المتشابه الذي المتشابه الذي يرد إلى النصوص المحكمة الدالة على أنه لا بد من عمل لم يعمله خيرا قط. هذا من النصوص المتشابهة، والأحاديث وأحاديث الوعيد والوعد كلها يجب رد بعضها إلى بعض، والله أعلم. هذا الحديث سيأتي معنا في شبهات المخالف النقلية، أنهم يستدلون بهذا الحديث على ماذا؟ على أن من قال كلمة التوحيد ومات ولم يفعل من ذلك شيئا فهو من أهل الجنة. وسدلوا بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج الله عز وجل من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط. هذا الذي الجواب الذي ذكره الشيخ هو جواب من أجوبة كثيرة سيذكرها المصنف على هذا الحديث. هناك أجوبة أخرى أصح هذه الأجوبة وأقواها ما قاله ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وسيأتي كلامه. إن معنى هذا الحديث لم يعملوا خيرا قط هذا على سبيل المجاز، ليس على سبيل الحقيقة. هذا قول العرب، يقول فلان لفلان: أنت لم تكرمني قط. ليس معنى هذا أنك لم تكرمه قط، ولكنك لم تكرمه الإكرام الذي ينبغي. أنت كرمته قبل ذلك، ولكنك لم تكرمه الإكرام الذي ينبغي. فقوله صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط من هذا القبيل، أم لم يعملوا عملا عظيما يستحق أن يدخلوا عليه الجنة. هذا جواب من الأجوبة. أيضا الجواب الثاني الذي ذكره الشيخ أن هذا من المتشابه، هناك جواب آخر سيذكره المصنف، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط، خيرا هذه نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي، فتعم كل خير قولا كان أو فعلا أو اعتقادا. فنسأل المخالف: هل هذا العموم مراد أم لا؟ هل هذا العموم مراد في الحديث أم لا؟ ماذا سيقول هو المخالف؟ يلزم أن يقول نعم، لأنه يقول إنه لا لم يعملوا أي عمل من الأعمال. فإذا قال العموم مراد، فسنسأله: هل كلمة التوحيد هي من الخير أم لا؟ قطعا هي من أعظم الخير. فإذا قلنا له كلمة التوحيد، سيقول: كلمة التوحيد مستثناة بأدلة، هم لم يعملوا خيرا قط ولكن عملوا كلمة التوحيد. سنقول له: أين كلمة التوحيد في النص؟ ليست موجودة. سيقول: هي مستثناة بأدلة أخرى. نقول: كذلك العمل مستثنا بأدلة أخرى. فالعموم إذا دخله التخصيص ضعف عمومه، كما تقرر في الأصول ضعف عمومه، فلا يصح الاستدلال بالعمومات وترك الأحاديث القاضية بإيجاب العمل وبين الشيخ حفظه الله في الصفحة التالية: وبين الشيخ حفظه الله أن الصورة التي يفرضها المخالف، وهي أن يتشهد إنسان بالشهادتين ثم لا يعمل شيئا من دين الإسلام، بين أن هذا هو الإعراض الذي تكلم عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجعله من نواقض الإسلام. قال الشيخ البراك حفظه الله: ولا يصح إطلاق القول بأن العمل بهذا الشكل، أن العمل شرط كمال، لأن إطلاق ذلك يتضمن أن الإنسان نفس الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يعمل شيئا من دين الإسلام أبدا. وهذا هو الذي عبر عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالنواقض، وجعله الناقض العاشر الإعراض عن الدين الإسلام، وعن الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به. نعم، ثم ذكر بعض النقول في هذا المعنى في الصفحة بعد ذلك نقل عن الشيخ الفوزان في الصفحة 81 الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وكلامه مستفيض في بيان هذه المسألة في الصفحة 81 قال وكلامه مستفيض في بيان هذه المسألة فمن ذلك سئل حفظه الله فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله لما يحب ويرضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد كثر الكلام في الآونة الأخيرة بين طلبة العلم حول مسألة مهمة تتعلق بأصل الدين وسأذكر بعض الأقوال التي أرجو من الشيخ أن يبين هل هي موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة أم أن فيها شيئا من الخلل قال بعض الناس إن عقيدة أهل السنة والجماعة أن العمل شرط في كمال الإيمان وليس شرطا في صحة الإيمان مع أنه من المعلوم أن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل وأنه لا إيمان إلا بعمل كما صرح بذلك بعض أئمة السلف فأجاب حفظه الله القول الأول هو قول مرجئة أهل السنة وهو خطأ والصواب أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان فهو اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهذا قول جمهور أهل السنة لأن الله سمى الأعمال إيمانا كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الآيتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة بقرأ في الحاشية أن قول الشيخ هذا القول قول مرجئة أهل السنة قال المقصود بمرجئة أهل السنة أي المرجئة الذين لم يخالفوا أهل السنة إلا في مسألة الإيمان لم يجمعوا مع بدعة الإرجاء بدعة أخرى مثلا الأشاعرة هم جمعوا مع بدعة الإرجاء ماذا في القدر الجبر طيب هناك مرجئة القدرية هناك مرجئة الجبرية فقول مرجئة أهل السنة يعني المرجئة الذين لم يخالفوا أهل السنة إلا في الإيمان نعم وسئل نقل آخر عنه وسئل حفظه الله ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية لكنه نطق بالشهادتين ويقر بالفرائض لكنه لا يعمل شيئا البتة فهل هذا مسلم أم لا علما بأن ليس له عذرا شرعيا لأنه من القيام بتلك الفرائض فأجاب حفظه الله هذا لا يكون مؤمنا من كان يعتقد بقلبه ويقر بلسانه ولكنه لا يعمل بجوارحه وعطل الأعمال كلها من غير عذر فهذا ليس بمؤمن لأن الإيمان كما ذكرنا وكما عرفه أهل السنة والجماعة لأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح لا يحصل الإيمان إلا بمجموع هذه الأمور فمن ترك واحدا منها فإنه لا يكون مؤمنا في صفحة 88 ذكر 15 نقلا عنه نقرأ آخرها في صفحة 88 النقل 15 وسئل حفظه الله انتشر عندنا في بلادنا من يقول إن تارك أعمال الجوارح مسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة هل هذا القول صحيح؟ فأجاب كذاب هذا ما فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة أن الأعمال من الإيمان ولا يصح إيمان بدون عمل كما لا يصح عمل بدون إيمان فهما متلازمان هذا قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ولو قدر أن فيه خلافا من بعض أهل السنة فإن العبرة بالذي قام عليه الدليل وعليه الأكثر عليه أكثر أهل السنة ويعتبر هذا قولا شاذا مخالفا لا يحتج به نعم فمن خالف الإجماع المتقدم خلافه لا ينقض الإجماع المتقدم وسيأتي في آخر في النوع الثالث من الشبهات ما اشتبه على المخالف من كلام أهل العلم سيذكر أن بعض أهل العلم قالوا بقول المرجئة وهؤلاء كلامهم لا ينقض الإجماع السابق عليهم في اشتراط عمل الجوارح وأن تارك عمل الجوارح بالكلية لا يكون مؤمنا بعد ذلك ذكر نقولا عن الشيخ عبد العزيز الراجحي قال سئل حفظ الله عمن يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد لكن العمل شرط كمال فيه ويقول أيضا لا كفر إلا باعتقاد فهل هذا القول من أقوال أهل السنة أم لا فأجاب ليست هذه الأقوال من أقوال أهل السنة أهل السنة يقولون الإيمان هو قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح وعمل بالقلب ومن أقوالهم الإيمان قول وعمل ومن أقوالهم الإيمان قول وعمل ونية فالإيمان لا بد أن يكون بهذه الأمور الأربعة قول باللسان وهو النطق باللسان قول القلب وهو الإقرار والتصديق، عمل القلب وهو النية والإخلاص، عمل الجوارح فالعمل جزء من أجزاء الإيمان الأربعة، فلا يقال العمل شرط كمال أو أنه لازم له. لو قلنا إنه لازم له هل يجوز هذا؟ يجوز، يكون خلاف خلافا لفظيا كما مضانا. فإن هذه أقوال المرجئة، ولا نعلم لأهل السنة قولا بأن العمل شرط كمال، وكذا قول من قال لا كفر إلا باعتقاد، فهذا قول المرجئة. ومن أقوال ما الأعمال والأقوال دليل على ما في القلب من الاعتقاد، يعني هي نفسها ليست كفرا وإنما دليل على ما في القلب من كفر. نعم. وهذا باطل، بل نفس القول الكفري كفر ونفس العمل الكفري كفر، كما مر في قول الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذه المقالة. وكذلك قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، فسمى الكفر ماذا؟ كلمة. نعم. ثم ذكر بعض النقول عنه، نقرأ في صفحة 92 نقول عن الشيخ آل الشيخ قال، نقرأ أول نقل، قال شارك حفظه الله في التحذير من كتاب حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجاة، وقد تبنى مؤلفه القول بإسلام تارك عمل الجوارح بالكلية وأنه تحت مشيئة، ونسب ذلك إلى جمهور أهل السنة. وجاء في فتوى اللجنة برئاسة الشيخ حفظه الله أن هذا الكتاب ينصر مذهب المرجاة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان وحقيقته، وأنه عندهم شرط كمال، وأن المؤلف قد عزز هذا المذهب الباطل بنقول عن أهل العلم تصرف فيها بالبتر والتفريق وتجزئة الكلام وتوظيف الكلام في غير محله. وهذه طريقة أهل البدع، أنهم إذا أرادوا أن ينصروا أقوالهم أخذوا من كلام أهل العلم يتشابه وتركوا المحكم، يأخذون كلام متشابه ويتركون المحكم، وإذا أخذوا المحكم يعني يبترونه، البتر يعني القطع، يعني يأخذ من الكلام ما ينصر مذهبه ويترك ما لا ينصر مذهبه. فهذه طريقة أهل البدع. ثم قال في النقل الثالث وشارك الثاني شارك حفظ الله في التحذير من التحذير من فتنة التكفير وصيحة نذيره، وقد تمنى مؤلفهما أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان، ونسب ذلك إلى أهل السنة. وجاء في فتوى اللجنة برئاسة الشيخ عبد العزيز حفظه الله نعم بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الضال الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي. نعم. اقرأ الذي بعده أيضا. شارك حفظه الله في فتوى مفصلة في التحذير من الإرجاء، جاء فيها هذه المقالة المذكورة هي مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان ويقولون هو التصديق بالقلب أو التصديق بالقلب والنطق باللسان، وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه. وجاء فيها أيضا وأما ما جاء في الحديث أن قوما يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قط، فليس هو عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه، وإنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة، وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب. صفحة 95 نقل عن الشيخ بكر ابن أبي زيد رحمه الله قال في كتابه درء الفتنة عن أهل السنة وإياك ثم إياك أيها المسلم أن تضطر بما فاء به بعض الناس من التهوين بواحد من هذه الأسس الخمسة لحقيقة الإيمان، لا سيما ما تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجئة من أن العمل كمالي في حقيقة الإيمان ليس ركنا فيه، وهذا إعراض عن المحكم من كتاب الله تعالى في نحو 60 موضعا، مثل قول الله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ونحوها في السنة كثير، وخرق لإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فهذه الآية فيها أن العمل سبب لدخول الجنة، هذه الباء باء سببية ليست باء معوضة، باء سببية، فذكرت أن العمل سبب لدخول الجنة. والأسس الخمسة المشار إليها هي أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وشارك الشيخ حفظه الله مع اللجنة الدائمة في التحذير من الكتب الداعية إلى الإرجاء والزاعمة بأن العمل شرط كمال وأن تاركه بالكلية مسلم، طيب هذه نكتفي بهذا القدر من الكلام على نقول أهل العلم قديما وحديثا لنقول كثيرة جدا كما رأيت في هذه المسألة. بعد ذلك سيتكلم عن ماذا؟ هذا يعتبر من أهم أبواب الرسالة في الرد على شبهات المعاصرين. تقريبا كل الذين كتبوا من المعاصرين في هذه المسألة على منهج أهل السنة لم يتعرضوا إلى استقصاء شبهات المعاصرين في هذه المسألة، يعني هم بيانوا مذهب أهل السنة ولم يستقصوا شبهات المخالف. قد يعرضون بعض هذه الشبهات ولكن لا يستقصون. المؤلف حفظه الله استقصى هذه الشبهات وجعلها ثلاثة أقسام: شبهات نقلية وعقلية، وتوضيح ما اشتبه على المخالف من كلام أهل العلم. بدأ بالشبهات في الفصل الأول، الجواب عن أدلة المخالفين النقلية، وذكر فيها ست شبهات. المبحث الأول في الصفحة 109، نعم، وهو الجواب. المبحث الأول، نعم، الجواب المجمل، وهو من وجهين. الوجه الأول، قد تقرر في محله أن العصمة والنجاة في اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وهذه إحدى الحقائق المهمة الواضحة التي لا أراني محتاجا إلى الاستدلال لها أو التأكيد عليها. ومن سبر أحوال الفرق المخالفة، أي من استقرأها ونظر فيها وتتبعها وتأمل طرق استدلالهم والجمل شبهاتهم، علم أنهم أتوا من هذا الباب، وهو استدلالهم بأدلة من القرآن والسنة فهموها على غير وجهها وحملوها على غير المراد منها، وذلك حين راموا فهمها بعيدا وذلك حين راموا فهمها بعيدا عن فهم السلف الصالح لها. ولهذا كان لزاما على من يستشهد بهذه الحديث العظيمة لا سيما في مسائل الاعتقاد أن ينظر إلى فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لها وفهم التابعين لهم بإحسان من أهل القرون المفضلة. وسبق في المجلد الأول أن المؤلف نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أول الكتاب أن طريقة أهل البدع في الاستدلال هي اتباع ماذا؟ اللغة، أنهم يتبعون اللغة، يعرضون عن فهم السلف ويستخدمون ماذا؟ اللغة. فهذه طريقتهم وسبب ضلالهم. نعم. قال: ولا ينقضي عجبي حين أرى ناسا يدعون إلى التمسك بمنهج السلف الصالح وفهمهم وطريقتهم، ثم هم يستدلون بأدلة لم يسبقهم إلى الاستدلال بها صحابي أو تابعي مع مخالفتها للمنقول عن الصحابة والتابعين. وأوضح مثال على ذلك مسألة تارك الصلاة، فقد انقسم الناس فيها إلى فريقين: فريق تمسك بالنصوص المصرحة بكفر تارك الصلاة التي يعبدها فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفهم جمهور السلف وأصحاب الحديث كما يقول شيخ الإسلام، وفريق تمسك بأدلة عامة أو خارجة عن محل النزاع لم يسبق أن استدل بها صحابي أو تابعي على المعنى المرادي إثبات، فيستدل بحديث الشفاعة أو بحديث البطاقة، وكلها عمومات ليست في محل النزاع. نعم. ويزداد العجب حين يكون السبق إلى هذا الإسلام سببا للفرح والشعور بالنعمة، فيقول: هذا دليل لم أسبق إليه أو لم يسبقني إلى الاستدلال به أحد من أهل العلم، فقوله هذا حجة علي. يعني هل يعقل أن الأمة بأجمعها اتفقت على ترك الاستدلال بهذا الدليل حتى ظهر هذا المستدل ليستدل بهذا الدليل؟ هذا لا يعقل. نعم. ونحن لا ننكر أن يفتح الله على أحد بشيء من الفهم والاستنباط لم يسبق إليه، لكن لا اعتداد بفهم يخالف فهم أولئك، فقف حيث وقف القوم. وبعبارة واضحة نقول: من من الصحابة أو التابعين فهم من حديث البطاقة أو أحاديث الشفاعة الحكم بإسلام تارك الصلاة؟ ومن من هؤلاء فهم من هذه الأحاديث نجاة تارك عمل الجوارح بالكلية، وهي أحاديث جاءت على أن طريقهم هم حملتها وأوعيتها، وهم أولى الناس بفهم ومعرفة المراد منها. إن كون هذه الأحاديث لم يتعرض لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمناقشة ولم تشكل عندهم صورة من صور التعارض مع النصوص الحاكمة بكفر تارك الصلاة ولم يذهب إليها منهم ذاهب، إن ذلك يعني أن القوم فهموها فهما آخر مغايرا لفهم من أراد تقديمها على تلك النصوص الصريحة الصحيحة. وحين يجمع السلف على أن الإيمان قول وعمل، وأنه لا ينفع قول بلا عمل، أو على أن الإيمان إقرار ومعرفة وعمل بالجوارح، وأنه لا يجزئ الإقرار والمعرفة من غير عمل الجوارح، ألا يعني ذلك أنهم لم يفهموا من هذه النصوص ما يفهموا منها المخالف الآن؟ ألا يعني أن من حاول الاستدلال بها الآن مع كونه خارجا عن المعين أنه لا يلتزم بقاعدة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح؟ وفي هذا المقام أنقل كلمة رائعة سطرها الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد القرني حفظه الله في مقدمة كتاب ضوابط التكفير، حيث قال: ذكر بعض القواعد التي تتعلق بمنهج الاستنباط عند أهل السنة، منهج الاستنباط عند أهل السنة، فنقل هنا المؤلف قالوا من هذه القواعد: أولا الوقوف مع إجماع السلف وعدم تجاوزه أو قبول الخلاف فيه بأي حال، لأن مخالفة إجماعهم يقتضي بالضرورة تخطئتهم، وهم إنما أجمعوا على الأصول التي أجمعوا عليها بناء على نصوص كثيرة، فلا يمكن أن يكون إجماعهم خطأ، بل إن من يخالفهم لا بد أن يكون هو الذي أخطأ وأحدث في الدين ما ليس منه. فإذا كان أهل السنة قد أجمعوا مثلا على أن الإيمان قول وعمل، فإن مقتضى ذلك عندهم أن الكفر قد يكون بالعمل، فلا يصح تقييد الكفر بمجرد الاعتقاد، كما أنه يلزم عن هذا الأصل تكفير التارك لجنس العمل، وأن النجاة من عذاب الكفار لا تكون إلا بالعمل. وقد نص العلماء على أن هذه هي حقيقة الفرق بين حقيقة هي فرق وقد نص العلماء على أن هذه هي حقيقة الفرق بين أهل السنة والمرجئة في هذا الباب. ثم يأتي من يقول إن العمل كمالي للإيمان، وأن النجاة من عذاب الكفار ممكنة بمجرد الإقرار ولو لم يعمل أي عمل، ويدعي أن هذا هو مقتضى دلالة النصوص، مع أن علماء أهل السنة قد بيّنوا دلالة تلك النصوص بما يوافق الأصول التي اتفقوا عليها، فلم تشكل عليهم تلك النصوص صصبا عن أن يعارضوا بها الأصول المتفق عليها. فلم تشكل عليهم تلك النصوص صصبا عن أن يعارضوا بها الأصول المتفق عليها. ثانيا، ضرورة أن يكون القول في أي مسألة مبنيا على النظر في جميع النصوص الواردة فيها، والنظر في مجموع تلك النصوص وفق القواعد المقررة في أصول الفقه، بحيث يتميز المطلق من المقيد والعام من الخاص ونحو ذلك، مع الجزم بأن ما ذهب إليه السلف في فهم تلك النصوص والجمع بينها هو الحق. وهذا ما ينبغي على طالب الحق في أي مسألة، أنه لابد أن يجمع النصوص التي وردت في المسألة كلها إن كان من أهل العلم، إن كان مجتهدا، ثم ينظر إن كان هناك نص عاما هل جاء له مخصص، إن كان هناك نص مطلق هل جاء له مقيد، وهكذا. نعم. فلا يصح مثلا الحكم بأن حديث الشفاعة الواردة في الجهنميين نص في أن العمل كمالي للإيمان، لما ورد فيه من أنهم دخلوا الجنة مع أنهم لم يعملوا خيرا قط، مع أن السلف قد أجمعوا على أن العمل من الإيمان وأنه شرط للنجاة من عذاب الكفار، ولم يشكل هذا الحديث على ما ذهبوا إليه، بل فهموه بما يتفق مع ذلك الأصل. ومثله حديث البطاقة ونحوه من الأحاديث التي فيها البشارة بدخول الجنة أو تحريم النار على من قال لا إله إلا الله، فإنها لم تشكل على السلف، بل فهموها وفق النصوص الدالة على اشتراط العمل في الإيمان وكونه ركنا فيه، وأن النجاة من التخليد في النار لا تكون بدونه. وتفاصيل هذا الفهم ستأتي في الجواب المفصل، والآن يجيب جوابا إجماليا. قال: الوجه الثاني من الجواب الإجمالي: إن عامة ما استدلوا به في هذه المسألة لا يخرج عن أربعة أقسام ينطبق عليها ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو يناقش أدلة المانعين من تكفير تارك الصلاة. القسم الأول: ما لا دليل فيه أصلا للمسألة، مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن معنى قوله ما دون ذلك هو ما هو أقل من ذلك، وليس معناه ما سوى ذلك. والكفر المخرج عن الملة من الذنب الذي لا يغفر وإن لم يكن شركا. طبعا هذا استدلال عجيب أن يستدل بهذه الآية، لأن الله عز وجل قال: ويغفر ما دون ذلك، يعني ما هو أقل من ذلك، لم يقل ويغفر غير ذلك. لو قال ويغفر غير ذلك معنى ذلك أنه ليس هناك كفر إلا بالشرك، ولكن الآية تقول ويغفر ما دون ذلك، وترك الصلاة ليس دون ذلك، ترك الصلاة سماه النبي عليه الصلاة والسلام كفرا أو شركا، فليس دون الشرك. نعم. القسم الثاني: عام مخصوص للأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. فهذا عام مخصوص بماذا؟ بالحديث التي وردت في تكفير تارك الصلاة. القسم الثالث: عام مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أين التقييد هنا؟ يبتغي، لأن الابتغاء لابد فيه من عمل، يبتغي بذلك وجه الله، فإذا ابتغى وجه الله لابد أن يعمل، لا يمكن أن يبتغي وجه الله بدون عمل. يعني إذا كنت أنت تبتغي وجه مخلوق، تبتغي شيء من مخلوق، لابد أن ترضيه حتى يعطيك، صحيح؟ نعم، لابد أن تقدم الإحسان إليه حتى يعطيك. هذا كنت تفعل هذا مع مخلوق، فكيف إذا كان مع الخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل: ما من عبد يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا عبد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وأين القيد هنا؟ صدقا. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى الأعمال صدقا، قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والفرج يصدق ذلك، فالعمل دليل على الصدق، فبدون عمل لا يكون لسانه صادقا. ففي كثير من النصوص في الشريعة ورد تسمية العمل ماذا؟ صدق. نعم. فتقييد الاتيان بشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب يمنعها من ترك الصلاة، إذ ما من شخص يصدق في ذلك ويخلص إلا حمله صدقه وإخلاصه على فعل الصلاة ولا بد. فإن الصلاة عمود الإسلام وهي الصلة بين العبد وربه، فإذا كان صادقا في ابتغاء وجه الله فلا بد أن يفعل ما يوصله إلى ذلك ويتجنب ما يحول بينه وبينه. وكذلك من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه فلا بد أن يحمله ذلك الصدق على أداء الصلاة مخلصا بها لله تعالى متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من مستلزمات تلك الشهادة الصادقة. القسم الرابع: ما ورد مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة، وذكر لعدم بلوغ العلم، العلم لم يبلغ هؤلاء كحديث يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. نعم. وذكر الشيخ حديث حذيفة يدرس الإسلام ثم قال: فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من النار كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام لأنهم لا يدرون عنها، فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه، وحالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع أو قبل أن يتمكنوا من فعلها، كمن مات عقيب شهادته قبل أن يتمكن من فعل الشرائع أو أسلم في دار الكفر قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع. وهذا استقراء جيد من الشيخ رحمه الله، أنه قسم الأدلة إلى أربعة أنواع، إلى أربعة أنواع كما ترى. القسم الأول ما لا دليل فيه أصلا، القسم الثاني عام مخصوص، القسم الثالث مقيد بقيود تقتضي العمل، يبتغي وجه الله صدقا من قلبه، القسم الرابع في من لم يتمكن من العمل، من يتمكن من العمل لأن العلم لم يبلغه، العلم لم يبلغه أو مات قبل التمكن من العمل. نعم. بعد ذلك سيجيب جوابا مفصلا عن أدلة أو عن شبهات المخالفين. يجيب أولا عن ماذا؟ عن حديث البطاقة. حديث البطاقة لفظه: عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل: هل تذكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمتك كتبتي الحافظون. ثم يقول: ألك عن ذلك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم، فلا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. ما وجه الدلالة في الحديث عندهم؟ وجه الدلالة في الحديث عند هؤلاء الذين يقولون إن العمل ليس شرطا، هل في الحديث وجه دلالة أو شبهة؟ شبهة في هذا الحديث ليستدلوا به على أن ترك العمل بالكلية يكون ناجيا يوم القيامة؟ وجه الدلالة أنهم يقولون إن هذا الرجل قال لله عز وجل عندما سأله الله عز وجل أظلمك كتبات الحافظون، ثم يقول ولك أن ذلك حسنة، فيهاب الرجل، يعني يخاف أن يقول لله عز وجل لي حسنة، فيقول الله عز وجل لا، فيقول الرجل لا، فيقول بلى إن لك عندنا حسنات. فهذا هذا اللفظ ترى أن المصنف جعله بخط أسود، لماذا؟ لأن هذا اللفظ دليل عليهم، قال بلى، الله عز وجل قال لهذا الرجل بلى إن لك عندنا ماذا؟ حسنات، معنى هذا أن هذا الرجل كان عنده شيء من العمل، ولكنه قرن هذا العمل بالذنوب عظيمة، طيب أيقن معها بالهلاك، فغفر الله عز وجل له كل هذه الذنوب بسبب ماذا؟ بسبب هذه البطاقة. هل كل من عنده هذه البطاقة وهي كلمة التوحيد تنفعه كما نفعت هذا الرجل يوم القيامة؟ لا، هذا الرجل كان عنده من الصدق والإخلاص ما لا ينفع كثيرا من الناس الذين عندهم هذه الكلمة. فهذه تستطيع أنها تقول واقعة حال خاصة بهذا الرجل، ومن كان في مثل حاله ممن كان عنده من الصدق والإخلاص العظيم الذي ينجيه يوم القيامة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنك إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئة لقيتك بقراب مغفرة على مكان غفرتها لك على مكان منك ولا أبالي. فالله عز وجل يغفر الذنوب كلها إذا حقق الإنسان التوحيد ولم يشرك بالله عز وجل شيئا في شرك أصغر ولا أكبر. وتحقيق التوحيد هذا أمر نادر في الناس، هذا أمر نادر جدا في الناس، كما يقول ابن القيم عن من حقق التوحيد، يقول إن التوحيد هو الإكسير العظيم الذي إذا وضعت قطرة منه على جبال الذنوب أذابتها. فالاستدلال بهذا الحديث كاستدلال بعض الناس مثلا بأن من أحسن إلى الحيوانات وسقى القطط والكلاب يغفر الله عز وجل له من الكبائر ما فعل، مستدلا بحديث المرأة البغي من بغايا بني إسرائيل التي سقت كلبا، وكلكم تعرفون حديثه. هل يصح هذا الاستدلال؟ قطعا لا يصح، فإن هذه المرأة لم يغفر لها بصورة سقي الكلب كما قال ابن القيم هذا في مدارج السالكين عندما تكلم عن هذا الحديث وعن حديث صاحب البطاقة، قال إن هذه المرأة لم يغفر لها بصورة سقيها للكلب، وإنما غفر لها بمقام في قلبها حال سقيها للكلب، فإنها تواضعت لهذا المخلوق الحقير الذي يطرده الناس، وخاطرت بنفسها ونزلت في البئر ووضعت خفها في فيها وتقربت إلى هذا المخلوق وسقته في مكان لا يراها أحد، فخلصت من الرياء، فغفر الله عز وجل لها، مع أن صورة العمل أمر بسيط جدا سقي كلب، ولكن حقيقة ما قام في قلبها هو أمر عظيم. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها، وإنما تتفاضل بماذا؟ بما قام في القلوب عند الإتيان بها. فقام في قلب هذه المرأة طلب الرحمة من الله عز وجل وطلب المغفرة لذنوبها التي فعلتها، فغفر الله عز وجل لها بما قام في قلبها من الإيمان والتوحيد، وليس بمجرد صورة سقي الكلب، وإلا فإن هذا العمل سقي كلب لا يعدل هذه الذنوب العظيمة التي عملتها. إنما إذا لابد أن هناك عمل آخر قام في قلبها كان سببا في مغفرة ذنوبها. فالاستدلال بهذه النصوص، وهذه النصوص نقول إما نقول إنها قضايا أعيان في بعض الناس أو في قضايا أحوال لمن كان في مثل حال هؤلاء الناس، الاستدلال بهذه النصوص وجعلها نصوص عامة مطلقة في أن من فعل هذا العمل غفرت له كل الذنوب حتى إن كان مرتكبا لأكبر الكبائر من قتل النفس وارتكاب الفرج المحرم والسرقة وغير ذلك، الاستدلال بها ضلال مبين ويعني تشجيع للناس على ارتكاب الكبائر ثم الاتيان ببعض هذه الأعمال التي قد لا تساوي شيئا في صورتها، في صورتها إن نظرنا إلى صورتها أن يسقي كلبا، هذا أمر يعني يفعله كثير من أهل الضلال والفسوق، ولا تنفعهم هذه الأعمال لأنه لم يقم في قلوبهم ما قام في قلب هذه المرأة. كذلك يقال في هذا الرجل، وكما سيذكر المصنف في الرد على من استدل بهذا الحديث، كذلك قام في قلب هذا الرجل من خشية الله عز وجل ومن الإيمان والتوحيد، لأنه هاب، انظر هاب أن يذكر عملا صالحا له أمام الله عز وجل، هذا بخلاف ما ورد في الأحاديث الأخرى كما في حديث ابن مسعود مثلا عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك ذات يوم فقال له الصحابة مما ضحكت يا رسول الله؟ فقال عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة. هذا نوع آخر من الناس، قارن بينه وبين هذا الرجل، هذا الرجل الآخر يجادل ربه يوم القيامة يقول أظلمك، يقول الله عز وجل له أظلمك كتبت الحافظون، أظلمك كتبت الحافظون، يقول يا رب لا أقبل إلا شهيدا من نفسي، فيقول الله عز وجل أليس كفى بي شهيدا، أليس كفى بكتبتي الحافظين شهودا، فيقول لا أقبل إلا شهيدا من نفسي، فيختم الله عز وجل على فيه فتتكلم أعضاه بما فعل، ثم يأذن الله عز وجل له في الكلام فيقول الرجل لأعضائي سحقا لكنا وبعدا فعن كنا كنت أجادل. فهذا الرجل جادل ربه في ذنوب فعلها وأقر بها، فهل يساوى بهذا الرجل الذي لم يذكر حسنات له التي قال الله عز وجل لك عندنا حسنة فقال لا، فقال الله عز وجل بلى إن لك عندنا حسنات، هل يساوى بين هذا وذاك؟ قطعا لا. إذن هذا الرجل نوع خاص من الناس الذين حققوا التوحيد، الذين حققوا التوحيد، وحسنة التوحيد هي أعظم الحسنات. ولا يمكن أن يحقق عبد التوحيد لا يشرك بالله عز وجل في شرك أصغر ولا أكبر، لا يرائي بعمله، لا يتوكل على غير الله، على غير الله، لا يحلف بغير الله، لا يعتمد على غير الله عز وجل، لا يخاف من غير الله خوف سر، لا يمكن أن يحقق هذا التوحيد ولا يأتي بعمل. لابد أنه سيأتي هذا التوحيد سيدفعه إلى عمل. ولكن قد يقول قائل ولكنه ارتكب ذنوبا عظيمة. نعم قد يرتكب ذنوبا عظيمة ولكنه يموت غير مصر على ذنب، قد يتوب، قد يتوب من هذه الذنوب ويغفره الله عز وجل له. وحتى إن مات ولم يتوب من هذه الذنوب فحسنة التوحيد حسنة عظيمة تمحو كل هذه الذنوب. سأذكر أجوبة على هذا الحديث، قال والجواب عليه من وجوه. قال الجواب الأول قال وفي الحديث إشارة إلى أنه ليس معه من الصالحات غير شهادة التوحيد، هذا هو القطع لأنه لم يذكر شيء غيره. ومن قال إن معه أعمالا أخرى فعليه أن يتوب إلى الله إذ هو استدراك على رسول الله. هذا كلام المخالف، كلام صاحب كتاب ضبط الضوابط الذي يؤصل فيه لمذهب المرجاة. الجواب على هذا الكلام وجواب من وجوه، الأول أن يقال صاحب البطاقة إما أن يكون قد أتى بالقول المجرد من غير صدق وإخلاص ويقين، وهذا باطل إذ هو خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام كما قال ابن القيم، وإما أن يكون أتى بالنطق مع الإخلاص والصدق واليقين وحينئذ فيمتنع عن الجلد يترك العمل الظاهر كله ومنه الصلاة لما تقرر عند أهل السنة من إثبات التلازم بين الظاهر والباطن، فيكون هذا الحديث داخلا في القسم الثالث الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عام مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة. إذا ما تلخص هذا الجواب حتى لابد أن نفهم الأجوبة، يعني نضع عنوان واحد لكل جواب. فالخص هذا الجواب ماذا؟ أن هذا الرجل لابد أن يكون عنده شيء من عمل القلوب حتى عند المرجع. فإذا كان عنده شيء من عمل القلوب يلزم أن يوجد ماذا؟ ها؟ شيء من عمل الجوارح، لأن هناك تلازم بين الظاهر والباطن. فخلاص إذا أقر مخالف بأن هذا الرجل عنده شيء من عمل القلوب لازم أن يكون هناك شيء من أعمال الجوارح. هذا أول جواب. ذكر جوابا ثانيا، قال أن الجزم بأن هذا الرجل لم يأتي بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج لا يصح، هذا ليس موجودا في الحديث، وليس في الحديث ما يصرح بذلك، بل في ألفاظ الحديث ما يشعر بوجود العمل. ففي رواية ابن ماجه السابقة فيقول بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له البطاقة. الحديث فقوله تعالى إن لك عندنا حسنات يشعر بوجود العمل، لكن لعظم جنايات الرجل وكثرة سجلاته 99 سجلا وضاع في عمله يتهيب أن يجيب ربه بنعم حين يسأله لك عذر أو حسنة، فيهاب الرجل فيقول لا يا رب. والمثبت في الحديث هو وجود سجلات الذنوب، ولهذا كان من دقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تصريحه بأن الله غفر له بهذه البطاقة كبائر الذنوب. هذا كلام مهم من شيخ الإسلام في الحديث. قال رحمه الله المحو والتكفير يقع بما يتقبل من الأعمال، بما يتقبل من الأعمال، وأكثر الناس يقصرون في الحسنات حتى في نفس صلاتهم، فالسعيد منهم من يكتب له نصفها وهم يفعلون سيئات كثيرة، ولهذا يكفر بما يقبل من الصلوات الخمس شيء، وبما يقبل من الجمعة شيء، وبما يقبل من صيام رمضان شيء آخر، وكذلك سائر الأعمال. يعني شيخ الإسلام يقول التكفير هناك حسنات، طيب قال تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، نزلت في الرجل الذي قبل امرأة فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد عليه إلا بهذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، ولكن هذه الحسنات لا تذهب السيئات إلا إذا كانت حسنة، والحسنة لا يقال إنها حسنة إلا إذا كانت مقبولة. فكثير من الناس يصلي الصلاة ولا يكتب له إلا نصفها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصلي العبد الصلاة فلا يكتب له إلا خمسها ربعها ثلثها نصفها. فأكثر شيء ذكره ماذا صلى الله عليه وسلم؟ النصف، لأن كلنا إلا ما رحم الله نكون غافلين في صلاتنا، فهذا النصف سيكفر ماذا؟ سيكفر نصف سيئاتك، يبقى النصف الآخر بدون تكفير. نعم فيقول وليس كل حسنة تمحو كل سيئة، بل المحو يكون للصغائر تارة ويكون للكبائر تارة باعتبار الموازنة. باعتبار الموازنة، يعني لو كان العمل الحسنة كانت حسنة عظيمة ها قد تغفر الكبائر كالحج، كحسنة الحج. الراجح هناك خلاف بين أهل العلم هل تغفر الكبائر أم لا، الصحيح أنها تغفر الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، في حديث عمرو بن العاص مسلم قال: أما علمت يا عمرو أن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبله وأن الإسلام يهدم ما قبله؟ فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين حسنة الحج المقبول وبين حسنة الإسلام وبين حسنة الهجرة، فإن حسنة الإسلام تهدم ما قبلها من الكبائر، فليس كل الحسنات تهدم الكبائر، من الذي يهدم من الحسنات التي تهدم الكبائر الحج المبرور، الحج المبرور، وهناك حسنات تهدم الصغائر. نعم. النمر واحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله فيغفر الله له به كبائر، كما في الترمذي وابن ماجة وغيرهما من عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، إلى آخر الحديث. وذكر الحديث ثم قال: فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق كما قال هذا الشخص، وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، ولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب البطاقة. إذن هو أثبت هنا أن صاحب البطاقة غفرت له الكبائر بسبب ماذا؟ بسبب أعمال صالحة عملها، فأثبت أن صاحب البطاقة عمل، فهذا دليل أن فهم الإسلام لحديث البطاقة أن هذا الرجل كان عنده أعمال صالحة تقبلها الله عز وجل وغفر له بهذه الكبائر. هذا واضح. بالإضافة إلى ماذا؟ بالإضافة أن هذه البطاقة فيها تحقيق التوحيد، وأن من حقق التوحيد غفر الله عز وجل له ذنوبه كلها. نعم. الوجه الثالث، نعم، في هذا في الرد على الاستدلال بهذا الحديث، يعني الوجه الثاني أن هذا الرجل الجزم بأن هذا الرجل لم يأتي بعمل من الأعمال ليس مذكورا في الحديث، بل ثبت في الحديث في رواية ابن ماجة أن هذا الرجل كان له ماذا عمل، إن لك عندنا حسنات، وأن الله عز وجل غفر له ذنوبه بهذه الحسنات أي بهذه الأعمال، فهذا الرجل كان عنده شيء من العمل. الرد الثالث على الاستدلال بهذا الحديث الورقة، نعم، البطاقة الورقة الصغيرة. الله عز وجل قال لك عندنا بطاقة في سجلاتك، كيف كانت صورة هذه البطاقة الله أعلم، ولكن الرجل عندما نظر إلى السجلات كل سجل منها مد البصر، يعني كل كتاب مد البصر، كتاب ضخم جدا في سيئاته ورجحت به كفة سيئاته، قال هذه البطاقة الصغيرة ماذا ستغني أمام هذه السجلات، هكذا ظن، فطاشت السجلات كلها أمام البطاقة، هذا بفضل الله ورحمته. وهذا دليل أن الأعمال الصالحة يوم القيامة تكون شيئا يوزن، الأعمال الصالحة هذه أعراض في الدنيا، أعراض يعني عرض شيء معنوي يجعله الله عز وجل شيئا يوزن يوم القيامة. نعم. الرجل الثالث أنه ليس في الحديث ذكر لإخلاص الرجل أو صدقه، فزعم المخالف أن صاحب البطاقة معه عمل القلب من الصدق والإخلاص، استدراك النبي صلى الله عليه وسلم حسب تفصيله، لأن الذي يستدل بهذا الحديث قال قدم كلامه المؤلف وقال إنه يقول إن من زعم أن هذا الرجل عنده عمل من أعمال الجوارح فهذا استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام وتقويل للنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، فكذلك أنت زعمت أن هذا الرجل عنده إخلاص وصدق، أين هذا في هذا الحديث؟ ليس موجودا، طالما أنك ادعيت أن هذا الرجل عنده إخلاص وصدق، عنده شيء من أعمال القلوب، يلزم أن يكون عنده شيء من أعمال الجوارح كما قدمنا في الجواب الأول. قال: فإن قالوا تفيد هذا القيد من النصوص الأخرى التي تقيد الانتفاع بالشهادة بوجود الإخلاص والصدق، قيل لهم: واستفيد وجود الصلاة من النصوص التي قضت بكفر تاركها والنصوص التي أخبرت بكون النار لا تأكل مواضع السجود والنصوص التي دلت على أنه لا يبقى بعد هلاك الكفار واليهود والنصارى إلا من كان يسجد لله إخلاصا ونطاقا، بل استفيد وجود الصلاة من هذا القيد الذي أثبتموه الإخلاص والصدق كما سبق عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قوله: فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب يمنعه من ترك الصلاة. الوجه الرابع أن المخالف مقر بأنه ليس كل أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يفعل به كذلك، وقول هذا حق، فإن كل مسلم معه هذه البطاقة، ولو كان هذا الحكم عاما للزم أن لا يدخل أحد من العصاة النار، وهذا باطل قطعا، فإن النصوص دلت على دخول أناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم النار ثم يخرجون منها بالشفاعة أو بعد التهذيب والتنقية. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان يكون مقامهم في الصف واحدة، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتسقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد لهم مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انفردت البطاقة بالثقل والرزانة. هذا كلام عظيم لابن القيم عليه رحمة الله. نعم. وإذن فكيف ترد النصوص الصريحة في كفر تارك الصلاة، وكيف يرد الإجماع السلفي المصرح بأنه لا يجزئ القول والتصديق إلا بالعمل لأجل حالة خاصة لا تحدث لكل أحد؟ لا. الوجه الخامس أنه قد نقل عن جماعة من الصحابة القول بكفر تارك الصلاة، وحكي على ذلك إجماعهم كما سبق دون أن يشكل عليهم هذا الحديث أو يتأول النصوص لأجله. الوجه السادس أن هذا الحديث يمكن حمله على حالة خاصة وقضية عين لا يرد بها إجماع الصحابة على أن الإيمان قول وعمل ونية، وأنه لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، وإجماعهم على أن ذلك الصلاة كافر. وبيان هذه الحالة الخاصة كما يلي: أنه يمكن حمل هذا الحديث على رجل مسرف على نفسه، مفرط في حق ربه، اقترف ما اقترف من الآثام والأوزار، ثم قال لا إله إلا الله بصدق وإخلاص ويقين دون أن يتوب من ذنوبه السابقة، ثم مات على ذلك. وهذا هو تأويل شيخ الإسلام لحديث البطاقة ويأتي لفظه. وإنما قلت دون أن يتوب من ذنوبه السابقة، لأنه لو تاب منها لبدلت حسناته كما أخبر الله تعالى في كتابه. أما كلام شيخ الإسلام فنقله الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في شرح حديث عتبان بن مالك، ونقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أيضا. قال في تيسير العزيز الحميد بعد ذكر الأحاديث في فضل الشهادتين: وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام وغيره، إن هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة، وقالها خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين، وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قال بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاص ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله. وهذا هو الذي يحرم من النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا الإيمان وهذه التوبة وهذا الإخلاص وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلا يحمى كما يحمى إلا يمحى يمحى كما يمحى الليل بالنهار. فإذا قدر على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصير على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار. وإن قال على وجه خلص به من الشرك الأكبر والأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك، فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. ولا يظلم ربك أحدا، فينقص في الجنة بقدر ذنوبه وإن سلم من النار، دخل الجنة بدون عذاب ولكن درجته تنقص في الجنة بقدر ذنوبه. نعم. وهذا بخلاف من رجح سيئاته على حسناته ومات مصرا على ذلك، فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر، لكنه لم يمت على ذلك بل أتى على ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده، فإنه في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفت وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته ولا يكون مصرا على سيئاته، فإن مات على ذلك دخل الجنة. والذين يدخلون النار ممن يقولها قد فاتهم أحد هذين الشرطين، إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات أو لرجحان السيئات، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات بل ترجح سيئاتهم بل ترجح سيئاتهم على حسناتهم، انتهى ملخصا. وقد ذكر معناه غيره كابن القيم وابن رجب والمنذري والقاضي عياض وغيرهم. فمن أن هذا الرجل لم يتب، هذا وجه كلام شيخ الإسلام، لم يتب ولكن كان عنده عدم إصرار على الذنب وتوحيد خالص، فغفر له بسبب ذلك. غفر له بسبب ماذا؟ عدم إصراره على الذنب. ما المقصود بالإصرار على الذنب؟ مات وهو غير مصر على ذنب، يعني هو يفعل هذا الذنب وهو خائف من الله عز وجل، ولكن ذهل عن التوبة، لم يتب بعد فعل الذنب، ولكنه لا يصر أن يفعل ذنبا في المستقبل، فإن الإصرار والعزم على فعل ذنب في المستقبل هذه دخيلة في القلب فاسدة تمنع من مغفرة الذنب، فمات غير مصر على ذنب وقد نطق بالشهادتين صادقا مخلصا بها، فكان هذا سببا في مغفرة ذنوبه. هناك إشكال قد يرد على هذا ويقال، وهل يمكن أن يغفر الله عز وجل الكبائر بدون توبة؟ أنتم تقولون إن هذا الرجل مات مصرا على بعض الكبائر وغفر الله عز وجل له بدون توبة، هل هذا له نظير في الشرع؟ سيأتي بكلام شيخ الإسلام يبين هذا. قال ويرد على هذا الوجه إشكال حاصله، أن الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة، كما هذا غير صحيح، الكبائر قد تمحى بغير التوبة كما سيأتي. نعم. كيف يقال إنه لم يتب وإنما قال الشهادة بصدق وإخلاص فغفر الله له؟ والجواب أن من الأعمال والحسنات ما تغفر به الكبائر والصغائر وإن لم تحصل التوبة من الكبائر، وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بخمسة أوجه ذكرها في كتاب الإيمان الأوسط. وهذه مسألة مهمة، يعني من أحسن تقريرها شيخ الإسلام قال، ومن كلامه رحمه الله وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا الحسنات إنما تكفر الصغائر فقط، فأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة، كما قد جاء في بعض الأحاديث ما اجتنبت الكبائر، يعني مكفرات لما بينهن الصلوات الخمس، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فقد يفهم من هذا أن الكبائر لا تكفر بالفرائض إنما تكفر فقط بالتوبة، قد يفهم من هذا الفهم. فقال فيجاب عن هذا بوجوه، أحدها أن هذا الشرط جاء في الفرائض كالصلوات الخمس والجمعة وصيام رمضان، وذلك أن الله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات، الفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات، معنى هذا أن هذا الاشتراط في ماذا؟ في الفرائض. طيب هناك النوافل أين تذهب؟ هذا هو الوجه الثاني. قال وأما الأعمال، وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلا بد أن يكون لها ثواب آخر، فإن الله سبحانه يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فقد تكون الأعمال الزائدة من التطوعات سببا في مغفرة الكبائر، ويؤيد هذا الوجه الثاني. قال ثاني أنه قد جاء التصريح في كثير من الحديث بأن المغفرة قد تكون مع الكبائر، كما في قوله غفر له وإن كان فرا من الزحف، يعني من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف، والفرار من الزحف من السبع الموبقات، صحيح؟ نعم. وفي السنن أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب فقال عاتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه من النار. وفي الصحيحين في حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق. قد يعترض على الاستدلال بحديث غفر له وإن كان فر من الزحف أن هذا الحديث في ماذا؟ في من تاب، يعني من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، طبعا هذا يغفر لنا وتاب. ها هو يريد الآن شيخ الإسلام يريد أن يستدل أن هناك بعض الأعمال ليس فيها توبة وتغفر بها الكبائر، فقد يعترض على الاستدلال بهذا الحديث بماذا؟ بأن هذا الحديث فيه توبة، أستغفر الله وأتوب إليه فيه توبة، صحيح؟ فيعني قد يعترض هذا الاعتراض، وهذا اعتراض له وجه. أما الحديث الثاني، أتينا النبي عليه الصلاة والسلام في صاحب لنا قد أوجب يعني أوشك على الموت، فقال أعتق عنه يعتق الله بكل عضوا منه من النار. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر وإن زنى وإن زنى وإن سرق. فدليل على ماذا؟ أن هذه الكبائر لا تمنع من المغفرة إذا أتى بعمل صالح مكفر لها. قال الثالث يعني أعتق عنه رقبة، إذا مات أعتق عنه واجعلوها له، هذا من باب هبة الصدق، تصدق على الميت، صدق على الميت بالعتق. أي اعتراض؟ نعم، وهذا الاعتراض ليس له جواب، ولذلك أنا أقول هذا الاعتراض له وجه، هذا الاعتراض له وجه، اعتراض له وجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فالاستدلال به فيه نظر، الاستدلال بهذا الحديث للمخالف أن يعترض عليه، لكن تسلم الأحاديث الأخرى من الاعتراض، الأحاديث الأخرى التي استدل بها شيخ الإسلام تسلم من الاعتراض، الحديث التي ذكرها أعتق عنه بكل عضو، يعتق الله عنه بكل عضو من هذه الرقبة عضوا من النار، فدل هذا أنه سيدخل الجنة بدون عذاب، فمعنى هذا أنه قد غفر له حتى الكبائر. نعم. والثالث أن الله عز وجل قال لأهل بدر ونحوهم ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، فما شئتم هذه يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها كل شيء حتى الكبائر، ولذلك الذي فعله حاطب لا شك أنه كان من الكبائر، بل ذهب بعض أهل العلم كابن حجر في الفتح أنه كان من الكفر، قال ابن حجر وإنما لم يكفر حاطب لأنه كان متأولا فجعل فعله كفرا، ومع ذلك غفر له بماذا؟ بدون توبة، وإنما بماذا؟ بعمل صالح، ألا وهو شهوده بدرا، ألا وهو شهوده بدرا. نعم. إن حمل على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيره، يعني لو شخص قال إن هذا الحديث خاص بالصغائر فليس هناك فرق بينهم وبين غيرهم، فإن غيرهم تغفر له الصغائر بالصلوات وبالفرائض، وإن قال قائل إن هذا الحديث خاص بمن تاب فهذا ليس خاصا بأهل بدر، فإن كل الناس قد يتوبون، إذا وجب أن نفهم هذا الحديث اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي غفرت لكم بدون توبة، بدون توبة، لأن توبة لكل الناس ليست خاصة بأهل بدر، فلا يصح تخصيص هذا الحديث بأنه ماذا؟ بأنه مع التوبة. نعم. فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة، لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكثرة باجتناب الكبائر، لأن شيخ الإسلام كان يرى أن فعل حاطب كان من باب التولي وليس من باب المولاة، كان من باب المولاة غير المكفرة، بعض أهل العلم كابن حجر في الفتح يرى أن هذا الفعل من المولاة المكفرة، فلذلك قال وإنما لم يكفر حاطب لأنه كان متأولا، وهذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأننا تكلمنا عن هذا الأمر قبل ذلك أن الوحي يحكم لمصلحة المكلفين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحكم عليهم، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحكم على الناس بالوحي، ما كان يقيم عليهم الحدود بالوحي، سواء كان حد الردة أو ما دون ذلك، كان يعلم المنافقين بأسمائهم ويعلم أنهم كفار في حقيقة الأمر ولم يقم عليهم حد الردة، واضح لأنه لا يحكم على الناس بالوحي، وكذلك علم أن المرأة قد زنت ولم يقم عليها حد الردة بالوحي عندما جاء بالولد على الوصف السيء، وكذلك العكس حكم للناس بالوحي، ومثلنا على ذلك بقصة الحديث الذي رواه البخاري في قصة الزبير والأنصاري، عندما قال الأنصاري للنبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الزبير أن يسقي أولا، قال الأنصاري للنبي عليه الصلاة والسلام أن كان ابن عمتك، فاتهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم، وهذه التهمة كفر، كما قال أبو بكر بن العربي في الجامع الأحكام القرآن قال ومن اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم كفر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم من هذا الرجل صدقه وأنها كانت فلتة لسان وليست هذه لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر بن العربي ليست هذه لأحد، يعني هذا العذر ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يوحى إليه، فعلم بالوحي أن هذا الرجل قال هذه الكلمة من باب فلتة اللسان فعذره بها، فعذره بها. فلا يبعد كذلك أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن فعل حاطب كان كفرا في نفسه، ولذلك لم ينكر على عمر عندما أراد أن يقتله، لم ينكر عليه عندما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، لم يقل له من أدرك أنه قد نفق أو من أدرك أنه يستحق القتل، لم ينكر عليه هذا، إنما أقره على قوله ونهاه عن قول الوجود مانع، وهذا المانع أن هذا الرجل قد شهد أهل بدر، قد شهد بدر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن يصح في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه خصوصية له صلى الله عليه وسلم، أن يعذر الناس بالوحي، لكن ليس له صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحدود على الناس بالوحي، وهذه من حكمة الشريعة، لأنه لو كان الحدود تقام بالوحي لادعى بعد ذلك الخلفاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا في يعني يبطل الكفر، وأن هذا فعلا ما يوجب الحد، فيأخذون الناس بالظنة والتهمة بدون بينة، بدون بينة، والشريعة لا تأخذ إلا بالبينات. قال ومما يؤكد ما قدمت من حمل الحديث على رجل لم يتب من ذنوبه إلى آخره قول شيخ الإسلام في هذا المبحث بعد أن بين أن عقوبة الذنب تزول عن العبد بنحو 10 أسماء أحدها التوبة والسبب الثاني الاستغفار. قال وقد يقال على هذا الوجه الاستغفار هو مع التوبة كما جاء في حديث ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 100 مرة، لأن الاستغفار ملازم للتوبة، لأن الاستغفار لو كان استغفارا بالقلب واللسان يلزم منه التوبة، لأن الاستغفار وطلب المغفرة، طلب المغفرة وطلب المغفرة يلزم منه الندم على ما فعل والعزم على عدم العود، وهذه حقيقة التوبة، الندم على ما فعل والعزم على عدم العود. وقد يقال بل الاستغفار بدون التوبة ممكن واقع، ونص هذا له موضع آخر، فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة مما يحكم به عام في كل تائب، وإن لم يكن مع التوبة فيكون في حق بعض المستغفرين الذين قد يحصل لهم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يغفر ذنوبا كما في حديث البطاقة، لأن قول لا إله إلا الله ثقلت بتلك السيئات لما قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمحو السيئات، وكما غفر للبغي بسقي الكلب لما حصل في قلبها إذ ذاك من الإيمان، وأمثال ذلك كثير. الوجه السابع والأخير ما ذكره الشيخ صالح الفوزان حفظه الله جوابا لمن استدل بهذا الحديث على عدم تكفير تارك الصلاة، وأنه من غير المعقول أن شخصا يصلي وليس له حسنات. قال الشيخ حفظه الله فهذا الحديث الشريف فيه أن التوحيد يكفر الله به الخطايا التي لا تقتضي الردة والخروج من الإسلام، أما الأعمال التي تقتضي الردة فإنها تناقض كلمة التوحيد وتصبح لفظا مجرد لا معنى له. وحاصل هذه الأوجه السبعة أنه لا يخرج الجواب عن أمرين. الأمر الأول أن يقال إنه رجل مصل فلم يترك عمل الجوارح بالكلية فخرج هذا الدليل عن محل النزاع. والأمر الثاني أن يقال إنها حالة خاصة بمن قالها عند الموت بصدق وإخلاص دون أن يتوب من ذنوبه كما سبق. قلت الوجه المختار عندي في الجواب عن هذا الحديث أن صاحب البطاقة من أهل الصلاة، لكن لعله ممن لم يحسن صلاته فلم يذكرها في هذا المقام العظيم حياء من ربه، والذي يدل على أنه من أهل الصلاة أمور: أولا التصريح بأن له حسنات، ثانيا ما سبق من ضرورة فهم النصوص في ضوء ما أجمع عليه السلف وعدم تجاوز ذلك لحال، ثالثا ما تقرر عند أهل السنة من إثبات التلازم بين الظاهر والباطن، وأن إخلاص القلب وصدقه واستلامه وانقياده يستلزم انقياد الجوارح ولا بد، فمن حصل له الإخلاص والصدق واليقين لم يتصور تركه للصلاة. رابعا أن النصوص دلت على أن ترك الصلاة كفر، وأن كلمة الشهادة لا نفع لها مع وجود الكفر، فلازم أنه من أهل الصلاة. أما عدم احتجاجه بحسناته وأعماله فلعله راجع إلى ضعفها وتفريطه فيها مع هيبته لربه جل وعلا. سأذكر بعد ذلك الجواب على الحديث لم يعمله خيرا قط. لا نحتاج أن نقرأ الحديث بطوله، ولكن الشاهد فيه أن الله عز وجل يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط في الصفحة الثلاثين بعد المئة، في الصفحة الثلاثين بعد المئة. وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة استدل المخالف بهذا الحديث على أن تارك عمل الجوارح بالكلية مسلم تحت المشيئة، وبالغ بعضهم فقال إن الحديث قطعي الدلالة على كون لم يعملوا أي عمل بالجوارح، وقال آخرون إنه نص قاطع على أن تارك الصلاة ليس بكافر. وزعم المخالف أن التدرج في هذا الحديث بإخراج أهل العمل الظاهر من صلاة وصوم وحج إلى إخراج من ليس معهم إلا كلمة التوحيد دون عمل عملوه يدل على أن الجهنميين ليس من أهل الصلاة، وأنه لا يليق أن يطلق على من معه هذه الشعيرة العظيمة التعبير لم يعمل خيرا قط. نعم، لأن الحديث أن الله عز وجل يقول اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوا، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان فأخرجوا، فيخرجون من عرفوا إلى آخر الحديث فيقول اذهبوا فأخرجوا فيخرجون من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. فيقولون هذا التدرج يدل أن الله عز وجل يخرج من النار أناسا ما عملوا خيرا قط حتى الصلاة، حتى الصلاة. قال والجواب عن استدلالهم من ثمانية أوجه أن هذا الحديث لا يمكن الأخذ بظاهره والاكتفاء به دون تقييده بالأدلة الأخرى، وبيان ذلك أن التدرج المذكور في الحديث فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، ثم قول الملائكة بعد ذلك ربنا لم نظر فيها خيرا، كان لم نظر فيها أحدا عنده خير، لم نظر فيها أحدا، لم نترك فيها أحدا عنده خير. ثم قول الله عز وجل شفعت الملائكة شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. هذا التدرج يدل بظاهره على أن هؤلاء ليسوا من أهل التوحيد، فليس معهم شيء من إيمان قد ولا مثقال ذرة من خير. هل المخالف يقول بهذا؟ قطعا لا يقول بهذا، يقول هم من أهل التوحيد لأنه لا يخرج من النار أحد إلا إذا كان من أهل التوحيد، ولكنه يستثني هذا، يقول يلزم أن يكون من أهل التوحيد. فنقول له كما استثنيت أنهم من أهل التوحيد فلابد أن تستثني أنهم أتوا بالعمل اللازم لهذا التوحيد. نعم. ولم يعملوا خيرا قط لا من أعمال الجوارح ولا من أعمال القلوب كما يفيده هذا النص، ولم يذكر في الحديث أنهم قالوا لا إله إلا الله، ولهذا احتج به بعض أهل البدع في تجويز إخراج غير المؤمنين من النار. كما قال الزاحظ المعتزلي، قال هذا عالم اللغة، هذا قال إن الجهل من النصارى وأهل الملل الوثنية قد ينجون من النار يوم القيامة، وفي هذا فيه تجويز للكفر. نعم. قال الحافظ في الفتح تنبيه قرأت في تنقيح الزركشي وقع هنا في حديث أبي سعيد بعد شفاعة الأنبياء فيقول الله بقيت شفاعتي فيخرج من النار من لم يعمل خيرا، وتمسك به بعضهم في تجويز إخراج غير المؤمنين من النار، ورد بوجهين أحدهما أن هذه الزيادة ضعيفة لأنها غير متصلة كما قال عبد الحق في الجمع، في الجمع بين الصحيحين، يعني كتب الجمع بين الصحيحين، والثاني أن المراد بالخير أن فيه ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين كما تدل عليه بقية الحديث. هكذا قال. والوجه الأول غلط منه فإن الرواية متصلة هنا، وأما نسبة ذلك لعبد الحق فغلط على غلط لأنه لم يقله إلا في طريق أخرى وقع فيها أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من خير، انتهى كلام الحافظ. وقد نزل الشيخ الألباني رحمه الله هذا الوجه الثاني إلى الحافظ بن حجر ولم ينبه على أنه كلام الزركشي، وارتضى هذا الجواب ومثل للأحاديث المشار إليها في كلام الزركشي في حديث أنس الطويل في الشفاعة ويأتي من الشيخ الألباني استدل في رسالته حكم ترك الصلاة بهذا الحديث، استدل به على ماذا؟ على عدم كفر ترك الصلاة. نعم. وقولهم إن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين، إن كان في حق هذه الفئة لعذر منعها من العمل فلا إشكال فيه على أن يتضمن أصل الإقرار عمل القلب. يعني يمكن أن نحمل هذا الحديث لم يعملوا خيرا قط على أناس نطقوا بالشهادتين ثم ماتوا، لم يتمكنوا من العمل، أو أناس كانوا في زمن الفترات، يعني في زمن انقطاع العلم، لم يعرفوا من الإسلام إلا الشهادتين، كما في حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب. فهذا تأويل من تأويلات الحديث. نعم. قال إن كان تأصيلا للقول بنجاة تارك العمل فهو جار على مذهب من يرى العمل ظاهرا كماليا في الإيمان لا ركن فيه، وقد يفهم من كلامهم اشتراط عمل القلب، وقد نازع في هذا، ولهذا كان الصواب ما قاله ابن القيم رحمه الله، فإنه سبحانه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من خير. ثم قال الخير في هذا الحديث هو الإيمان بالله ورسله، كما في اللفظ الآخر أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، وهو تصديق رسله والانقياد لهم بالقلب والجوارح. هذا واضح جدا، هذا نقل واضح جدا لابن القيم في الشفاء العليل. قال ماذا؟ كان هؤلاء كان عندهم إيمان، والإيمان هو ماذا؟ تصديق الرسل والانقياد لهم بالقلب والجوارح. يعني معنى هذا أنهم عملوا. فهؤلاء الذين يستدلون بهذا الحديث يعني فهموه فهما لم يسبقه إليهم أحد، ولم ينظروا في كلام السلف الذين نصوا أن هذا الحديث يقتضي أن هؤلاء إذا كان عندهم إيمان لابد أن يكون عندهم عمل، لابد أن يكون عندهم عمل. نعم. وقد نبه ابن خزيمة رحمه الله على سبب انحراف المرجئة في هذا الباب، وهو استدلالهم ببعض الروايات المختصرة والألفاظ المجملة معرضين عن الأخذ بما يفسرها ويوضحها. هذا كلام مهم لابن خزيمة في التوحيد. قال رحمه الله وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الأخبار أن من قال لا إله إلا الله أو زاد مع شهادة لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم ولا آمن بشيء من كتاب الله ولا بجنة ولا نار ولا بعث ولا حساب أنه من أهل الجنة لا يعذب بالنار، ولئن جاز للمرجئة الاحتجاج بهذه الأخبار وإن كانت هذه الأخبار ظاهرة خلاف أصلهم وخلاف كتاب الله وخلاف سنن النبي صلى الله عليه وسلم، جاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأولت على ظاهرها. استحق من يعلم أن الله ربه وأن محمد نبيه الجنة. استحق الجنة. استحق من يعلم أن الله ربه وأن محمد نبيه الجنة وإن لم ينطق بذلك لسانه. قد يتأولون بعض النصوص، يعني هو يرد على المرجئة يقول له لو استدلتم بالنصوص التي ظاهرها أن العمل ليس واجبا يلزمكم أن تقولوا أن تستدلوا ببعض النصوص التي ظاهرها أن القول النطق بالشهادتين ليس واجبا، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. فهذا الحديث علق هذا الأمر بالسماع، فممكن يقولون ثم لا يؤمن بالذي جئت به يصدق، يعني يكفي أن يسمع ويصدق ولا يلزمه أن ينطق بالشهادتين. واضح. فيقول باب التأويلات لأهل البدع باب واسع، فلو تأولنا بعض النصوص وحملناها على جواز ترك العمل يمكن أيضا أن نتأول بعض النصوص ونحملها على ترك القول، كما يقول غلاة المرجئة هم الجهمية الذين يقولون إن القول ليس شرطا إلا في إجراء الأحكام في الدنيا وإنه قد يكون مؤمنا يوم القيامة إن امتنع عن النطق كما مضى معنا في مذهب الجهمية. نعم. قال وإن لم ينطق بذلك لسانه ولا إذا يسمع أهل الجهل والعناد. نعم. يحتجون بأخبار مختصرة غير متقصة وبأخبار مجملة غير متقصة لا يفهمون أصول العلم، يستدلون بالمتقصي من الأخبار على مختصرها المتقصة وبالمفسر منها على مجملها. قد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة لو حملت على ظاهرها كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها في شهادة لا إله إلا الله على ظاهرها لكان العالم بقلبه أن لا إله إلا الله مستحقا للجنة، وإنما يقر بذلك لسبب لسانه. هو يقصد قوله صلى الله عليه وسلم من مات هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات هو يعلم، إذن يكفيه أن يعلم، لا يشترط أن يقول ولا يشترط أن يعمل، يكفيه أن يعلم. فإذا قال مات وهو يعلم، خلاص أنا سأستدل بهذا الحديث على أن القول ليس شرطا في الإيمان، وأن أعمال القلوب ليست شرطا، يكفي أن يعلم، لأن العلم لا يلزم منه عمل قلب ولا عمل جوارح ولا قول لسان. فهل يجوز لمن يستدل بهذا الحديث على هذا؟ طبعا لا يجوز. فكذلك لا يجوز أن يستدل بالأحاديث المجملة على جواز ترك العمل بالكلية. نعم. ولا أقر بشيء مما أمر الله تعالى بالإقرار به، ولا آمن بقلبه بشيء من أمر الله بشيء إن أمر الله به أمر الله بالإيمان به، ولا عمل بجوارحه شيئا أمر الله به، ولا انزجر عن شيء حرمه الله من سفك دماء المسلمين وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم واستحلال حرمهم نسائهم. ثم ذكر رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يعني يلزم من يستدل بهذا الحديث كما ذكرت على أن عمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان ليس شرطا، وهم لا يقولون بهذا. والحاصل أن ظاهر الحديث لا يمكن القول به إلا مع مراعاة الأدلة الأخرى، وهذا هو الوجه الثاني. الوجه الثاني أن المخالف إن قال بل هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط معهم الإقرار والتصديق وعمل القلب، قيل لهم من أين لك هذا ولا وجود له في الحديث، لا سيما مع التدرج الذي تحتج به. فإن قال أثبت هذا من النصوص الأخرى التي تشترط للنجاة قول لا إله إلا الله بصدق ويقين وإخلاص، قيل له ونحن نثبت وجود عمل الجوارح لا سيما الصلاة من النصوص الأخرى كما يأتي بيانه، وقيل له إن وجدت الصدق واليقين والإخلاص وجد العمل ولا بد، وإلا فمحال أن يقوم بالقلب ما ذكرت دون أن يتبعه مقتضاه من أعمال الجوارح إلا على قول المرجئة الضالة التي أنكرت التلازم بين الظاهر والباطن. فالمخالف بين أمرين، الأول أن يدعي النجاة هؤلاء دون عمل من أعمال القلب، وهذا حقيقة قول جهم. الثاني أن يثبت عمل القلب فيلزمه حينئذ إثبات عمل الجوارح، وإلا كان منكرا للتلازم ذاهبا مذهب المرجئة في ذلك. وحسبك أن تعلم مما قدمت في هذين الوجهين مقدار الدعوة بأن الحديث دليل قاطع ونص في محل النزاع وقطعي الدلالة على كونهم لم يعملوا أي عمل من الجوارح. هذا الدعاء المخالف يعني. طيب الوجه الثالث أن نقول قد دلت النصوص الأخرى بل دل الحديث نفسه على أن هؤلاء القوم من أهل الصلاة، وبيان ذلك بالأمور. أولا أن هذا الحديث حديث أبي سعيد دل على أنه لا نجاة إلا لأهل السجود والصلاة، فإذا تساقط في النار عباد عباد الأشجار والأحجار والطواغيت بقي من كان يعبد الله من بر وفاجر، غبري أهل الكتاب أي بقايا أهل الكتاب، غبري أهل الكتاب أي بقايا أهل الكتاب. وحين يساق اليهود والنصارى إلى النار لا يبقى إلا من كان يسجد لله إخلاصا أو نفاقا ورياء. كيف لا يبقى إلا من كان يسجد لله إخلاصا في الدنيا أو نفاقا ورياء في الدنيا، فيدعون إلى السجود كما سيأتي يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يعود المنافق ظهره كالطبق كصياصي البقر كما في الحديث، لا يستطيع أن يسجد فانقلب على ظهره، فيدعون إلى السجود الذين سجدوا في الدنيا إخلاصا والذين سجدوا في الدنيا رياء، يدعون إلى السجود. فالمؤمنون الذين سجدوا في الدنيا إخلاصا يمكنهم الله عز وجل من السجود بين يديه، والآخرون لا يستطيعون السجود كما سيأتي سينقل هذا بعد ذلك. قال يكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إذا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، فقد آل أمر الناس كلهم إلى هذين الفريقين. ثم تنطفئ أنوار النار. وهذان الفريقان كانا من المصلين في الدنيا. نعم. ثم تنطفئ أنوار المنافقين ويضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فيهلك المنافقون ويبقى المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله في الدنيا من تلقاء أنفسهم. فأنت ترى أنه لم يبق إلا أهل الصلاة، وهؤلاء فيهم المقصر والمفرط ممن يدخل النار ليهذب ويلقى ثم يخرج بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين. فلا أعجب ممن يستدل بآخر الحديث وينسى أوله. ثم ذكر في الحاشية كلام ابن القيم في كتابه حكم تارك الصلاة، الصلاة وحكم تاركها، استدل فيه بهذه الآية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، استدل به على ماذا؟ على كفر تارك الصلاة، لأن الله عز وجل جعل الناس في النهاية فريقين، الفريق الأول المؤمنون الذين سجدوا مخلصين لله عز وجل يدعون إلى السجود فيستطيعون، والفريق الآخر المنافقون جعلهم مع الكافرين، فدل هذا أن من لم يسجد لله عز وجل مخلصا له فهو مع الكافرين، استدل به على هذا على كفر تارك الصلاة. ثانيا، قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن آخر فئة تخرج من النار بعد أن يفرغ الله من القضاء بين العباد تعرفهم الملائكة بأثار السجود. فقد روى البخاري ومسلم من حديث سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة قال اقرأ في الصفحة التالية محل الشاهد ولفظ مسلم حتى إذا فرغ الله من القضاء، محل الشاهد من الحديث، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد في وسط الصفحة، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الله أن يخرج من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار فيعرفونهم بأثر السجود. تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. هذا هو الشاهد وهذا واضح جدا، هذا يقيد الرواية الأولى التي في حديث أبي هريرة لم يعملوا خيرا قط، يقيدها بماذا؟ بأنه لا عرفوا أنه لا أيضا قيل لهم ماذا؟ اخرجوا من النار من كان يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، فيخرجون وعرفوا بماذا؟ بأثار السجود. فهذا يجب تقييد المطلق به في الحديث في الحديث السابق. طيب، ثم قال في الصفحة التالية والذي يدل على أن هؤلاء الذين تعرفهم الملائكة بأثار السجود هم الجهنميون، لأن الجهنميين في حديث أبي هريرة السابق هم الذين يخرجهم الله عز وجل بعدما يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين، فيخرج أناس من النار لم يعملوا خيرا قط. الآن نريد أن نثبت أن هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط في الرواية الأولى الذين سموا بالجهنميين هم هؤلاء الذين عرفوا بأثار السجود. كيف نثبت هذا؟ قال قوله حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، وهذا مثل قوله في حديث جابر عند أحمد ثم يقول الله عز وجل أنا الآن أخرج بعلمي ورحمتي، قال فيخرج أضعاف ما أخرجوا وأضعافه فيكسر في رقابهم عتقاء الله عز وجل، ثم يدخلون الجنة فيسمون فيها الجهنميين. ففي هذه الرواية هؤلاء سموا بالجهنميين وأخرجوا بماذا؟ أخرجوا بعلمي ورحمتي، أخرجوا بماذا؟ بعلم الله عز وجل ورحمته. وفي حديث الذي معنا هذا حديث أبي هريرة الذي معنا عند مسلم حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج ماذا؟ برحمته، أراد أن يخرج برحمته، هذا من الجمع بين الروايات. ففي حديث الجهنميين الذي في المسند عن جابر أخرج الله عز وجل بعلمه ورحمته وناسا لم يعملوا خيرا قط سموا بالجهنميين، وفي لفظ مسلم أخرج الله ناسا بعلمه ورحمته أو برحمته وهم عرفوا بأثار السجود. فالجمع بين اللفظين نفهم منه أن هذا الفريق هو ذاك الفريق، أن الجهنميون أو أن الجهنميين هم الذين عرفوا بأثار السجود، فدل هذا أنهم كانوا من أهل الصلاة. نعم. قال فهؤلاء الجهنميون يخرجهم الله تعالى برحمته كما في حديث أبي هريرة وبعلمه ورحمته كما في حديث جابر وليس بالشفاعة أحد. وأفاد حديث أبي هريرة أن الملائكة تعرفهم بأثار السجود فدل على أنهم من أهل الصلاة. ثانيا، ويدل على ذلك أيضا اتفاق صفة محالهم، ففي حديث أبي سعيد عند مسلم فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة. سأذكر يعني في هذه الروايات أن صفتهم واحدة، أن أولئك الجهنميين الذين لم يعملوا خيرا قط أخرجوا حمما فوضعوا في نهر الحياة فعادوا نبتوا فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، وأن هؤلاء الناس الذين لم يعملوا خيرا قط الذين عرفوا بأثار السجود أخرجوا حمما فوضعوا في نهر الحياة، فمآلهم كان واحدا، فدل هذا أن هؤلاء هم أولئك. طيب، ثم ذكر الوجه الرابع أن قوله الرابع في الصفحة التالية، أن قوله لم يعملوا خيرا قط ليس المراد منه نفي جميع العمل، بل جاء إطلاق هذه العبارة في النصوص مع إثبات العمل، وقد وقع هذا في حديث الشفاعة وفي غيره. فأذكر رواية في حديث الشفاعة أن الله عز وجل يخرج رجلا من النار لم يعمل خيرا قط، وهذا الرجل كان يسامح الناس، كان إذا أقرض الناس أنظرهم، فإذا حل الأجل سامحهم. ها؟ قال كنت أسامح الناس في البيع والشراء، انظر الحديث، فيجدون في النار رجلا فيقول له هل عملت خيرا قط، في وسط الصفحة هل عملت خيرا قط، فيقول لا. إذن الرجل قال لا لم أعمل خيرا قط غير أني كنت أسامح الناس في البيع والشراء إلى آخر الحديث. مسامحة الناس في البيع والشراء أليست من الأعمال؟ بلى من الأعمال، ومع ذلك لم يعملوا خيرا قط، كما قدمت في أول الكلام أن لم يعملوا خيرا قط قال هذا ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وسأذكر هذا بعد قليل، أن قوله لم يعملوا خيرا قط ألم يعملوا عملا على الوجه الذي ينبغي أن يفعلوه ليكون سببا في دخولهم الجنة بدون عذاب، لأنهم عملوا أعمالا، هذا الرجل كان يسامح الناس لأن هذا من العمل. طيب نعم. قال وجاء في رواية أنس عند أحمد وابن مندة أن هؤلاء الجهنميين كانوا يعبدون الله ولا يشركون به شيئا في الدنيا، حتى إن أهل النار يقولون لهم ماذا يقول لهم أهل النار، فيقول أهل النار ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله، أهل النار يعني يوبخونهم لأنهم دخلوا النار معهم، ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئا، تعبدون الله هذا عمل يدخل في هذه العبادة، الصلاة الزكاة الحج، إذا هم كانوا يعملون. طيب، فيقول الجبار فبعزتي لعتقنهم من النار، فيرسل إليهم فيخرجون إلى آخر الحديث، فدل هذا أنهم كانوا يعملون عملا. طيب، قال الإمام ابن مندة هذا حديث صحيح مشهور إلى آخر الكلام، ثم ذكر الوجه الثالث في الصفحة التالية في آخر الصفحة، ومن ذلك أيضا أي إطلاق، تقرأ هذا، ومن ذلك أيضا في آخر الصفحة 143 أي إطلاق عبارة لم يعملوا خيرا قط على أناس ثبت لهم العمل، رواه أحمد والنسائي عن أبي هريرة عن رسول الله نفس الشيء، أن هذا الرجل كان يدين الناس فيقول الله فيقول، كان يرسل رسوله فيقول خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا، فلما هلك قال الله عز وجل له هل عملت خيرا قط، قال لا، إلا أنه كان له غلام يدير الناس، فإذا بعثوا ليتقاضى قال له خذ ما تيسر إلى آخر الحديث. هذا الرجل أيضا قال الله له هل عملت خيرا قط، قال لا، مع أنه كان يدير الناس وكان ييسر عليهم. طيب، وهذا يؤكد ما سيأتي على ابن خزيمة، اقرأ، هذا يؤكد ما سيأتي عن ابن خزيمة في معنى قول العرب لم يعمل خيرا قط، أي على الوجه الذي ينبغي، سيأتي هذا الكلام. طيب، حديث الرجل، حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا وهو في الصحيحين، قد جاء فيه كما في رواية مسلم أن ملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قط، وأن ملائكة الرحمة تقول جاء تائبا مقبلا بقلبه بالله، والملائكة جميعهم صادقون في وصفهم للرجل، فهم لا يكذبون ولا يعصون، فعلم بهذا أنه قد يقال عن رجل لم يعمل خيرا قط مع تلبسه ببعض الأعمال الصالحة، ويكون المراد بالنفي أنه لم يأتي بكمال العمل الواجب، لأن هذا رجل عمل عملا، ما هو العمل الذي عمله؟ نعم، توبة، جاء بقلبه مقبلا تائبا، هذا من أعظم الأعمال، التوبة من أعظم الأعمال. فلذلك قال ابن خزيمة ثم ذكر لفظ حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا وأنه عامل عمل أنه هو التوبة، ثم قال ولهذا قال الإمام ابن خزيمة، قال ابن خزيمة هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي تقول العرب ينفى أو ينفى الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، هذا نفي الاسم عن الشيء ليس لعدم وجود الشيء وإنما ماذا؟ لنقصه عن الكمال والتمام، فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال، لا على ما أوجب عليه وأمر به، هم فعلوا ما أوجب عليه وأمر به ولكن ليس على التمام والكمال. قال وقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتبي، وكفى بابن خزيمة يعني نقل له في هذه المسألة في كتاب التوحيد هذا نقل واضح لابن خزيمة في معنى هذه الكلمة، ويؤيد هذا الكلام هذه الروايات التي تبين أن هؤلاء الناس كانوا يعملون أعمالا. يقول لهم كفار من أرض عليكم ما كنتم تعبدون الله عز وجل ولا تشركون به شيئا، أحدهم كان يلين الناس وينظرهم ويسر، فكل هذه أعمال ومع ذلك قالوا عن أنفسهم إنهم لم يعملوا خيرا قط. قال والإمام أبي عبيد، نقرأ هذا النقل الأخير. قال والإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله بيان مهم يحسن إراده هنا. قال رحمه الله: فإن قال قائل كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائد عنه؟ قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر بإزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته. نفس معنى كلام من؟ ابن خزيمة. نفس معنى كلام ابن خزيمة. إذن هذا الكلام، هذا الفهم الذي ينفرد به ابن خزيمة أن العرب قد تنفي العمل مع أنه وجد ولكن ليس على حقيقته التي يريدها الله عز وجل. نعم. قال: ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا، وإن لو الصانع صنع طلبت منه أن يصنع لك شيئا فلم يصنعه جيدا تقول لما صنعت شيئا، خائط خياط طلبت منه أن يخيط لك ثوبا وخاطه بطريقة لا ترتضيها تقول له ما صنعت شيئا هو قد صنع. نعم. وإنما وقع معناه ها هنا على نفي التجويد، يعني إجادة العمل، على نفي إجادة العمل لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل بالإتقان حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا، وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقال ما هو بولده وهم يعلمون أنه ابن صلبه، ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك، وإنهم مذهبهم في هذا المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والبر. هذا واضح. ونقل كلاما لمحمد بن نصر المروزي نفس المعنى بالضبط، هذا الكلام يزيل الإشكال في هذه اللفظة. ثم ذكر وجها خامسا، ذكره في الجواب الإجمالي الذي نقله عن دكتور عبد الله القرني، أن النظر في أي مسألة لابد أن يكون مبنيا على النظر في جميع النصوص، لا يصح الاستدلال بنص واحد وإهدار باقي النصوص. فكيف إذا كان هذا النص الواحد لا يدل على ما يريد أن يذهب إليه المخالف؟ هذا النص الواحد دليل عليه، لأننا وجدنا أن في بعض روايات الحديث أنهم كانوا يصلون وأنهم يعرفون من آثار السجود، يعرفون من آثار السجود. ثم ذكر وجها سادسا، أنه يمكن حمل هذا الحديث على أناس من المؤمنين ذهبت سيئاتهم بالمقاصة فلم يبق لهم حسنات، وهذا وجه جيد. ما معنى هذا؟ يعني أنتم تعلمون أن العبد يوم القيامة يكون عليه مظالم للناس فيقتص من هذه المظالم. كيف يقتص من هذه المظالم؟ يؤخذ من حسنات من كان لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليستحله قبل أن يكون دينار ولا درهم، إنما الحسنات والسيئات. فهؤلاء الناس كان عندهم حسنات، إذا كان عندهم أعمال أم ليس عندهم أعمال؟ عندهم أعمال، ولكن هذه الأعمال ذهبت لأن المقاصة تكون قبل دخول النار. المقاصة الخاصة من الحسنات والسيئات تكون قبل دخول النار، فعندما دخلوا النار ما كان عندهم ماذا؟ خير القط، لأن حسناتهم ذهبت إلى من ظلموهم. هذا معنى يمكن حمل الحديث عليه. ثم ذكر وجها سابعا، أن من أهل العلم من رأى حمل هذا الحديث على حالة خاصة، وهي أن هذه الحالة حالة عدم التمكن من العمل، عدم التمكن من العمل، من مات ولم يتمكن من العمل. وذكر كلاما للجنة الدائمة في هذا، أن قوما لم يعملوا خيرا قط فليس هو عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه، إنما هو خاص بأولئك لعذر منهم من العمل، إما أنه نطق بالشهادتين ومات، أو أنه كان في زمان لم ينتشر فيه العلم فلا يعرف العمل الواجب عليه فلم يأتي إلا بالشهادتين. ثم ذكر الوجه الثامن والأخير في الصفحة 53 بعد 100، أن من أهل العلم من قال إن هذا الحديث من المتشابه الذي يرد إلى المحكم، لن نخوض في معنى الحديث ولكن نرد إلى ماذا؟ إلى المحكم. فعندك ثمانية أجوبة، يعني أقواها كما ترى جواب ابن خزيمة وأبو عبيد بن قاسم بن سلام ومحمد بن نصر المروزي، أن قوله صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط أي على الوجه الذي ينبغي على وجه الكمال، وأن لم يعملوا خيرا قط هذا عموم مخصوص بأدلة أخرى ذكرت أنهم كانوا يصلون وأنهم كانوا يعبدون الله ولا يشركون به شيئا، وأن بعضهم كان يدين الناس ويسامحهم في هذا وييسر لهم، فهذا كله دليل أنهم كانوا يعملون أعمالا كثيرة. وذكر هذا في الوجه الثامن. ثم بعد ذلك سأذكر في المبحث الرابع، نأخذه في المرة القادمة إن شاء الله، الجواب عن حديث لم يعملوا خيرا قط إلا التوحيد في رواية إلا التوحيد. فيقولون قوله صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط إلا التوحيد دليل أنهم ماذا؟ لم يأتوا بأي عمل من أعمال الجوارح. والجواب على هذا الحديث سيكون قريبا من الجواب على الحديث الذي مضى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.